ولا يبني الإنسان بناءً في مباهاة ومفاخرة، إنما يبني وقصده العبادة والقربة إلى الله سبحانه وتعالى. قال عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد. المراد إيه؟ زخرفتها. إيش معناه مقصود التشييد؟ يمتنه، يمكنه، يصلحه، يقوي، يجعله من أحسن بناء قوة ومتانة ومكانة. لا، ليس المقصود. ما أمرت بتشييد المساجد، مقصود الزخرفة. وفي الحديث: إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم. على حديث أبي الدرداء، هذا من علامة الساعة. إذا زخرفتم مساجدكم، تدخل في المحراب يعني ألوان وزخارف وورود وكتابات، لو أنفقت على رجل يريد الزواج لكفته. زي القلعة كده. أشياء كثيرة، مأخوذ من هذا كثير. احنا مش هنسمي اليوم، احنا نحط في الدرج، مش تفنش. احنا اليوم مش هنسمي، خلاص. لكن الحاج وجيه هو موجه، لازم يسمي. وكان بيرمي القلم الاحمر، القلم الاحمر، القلم له ضرب. احنا بنضرب يعني مثلا مصداقا للحديث يعني. انا من طبيعتي انا اترك التسميات والتعيينات، لان بتورث مشاكل. الجمعه الماضيه كانوا في مسجد الانصار. فجاء الخطيب يقول لهم: المستشار الفلاني والاقتصاد الفلاني والعامل الفلاني، نزلوهم الخطبه من المنبر. يسار الفضل يعني، من ناحيه يسار الفضل، ومن ناحيه الخطيب برضه في الحقيقه ينبغي يوعي. المسائل دي الناس شبعوا منها. انتوا مش بتستقروا؟ الناس بيقول لك شبعنا سياسه سنتين، عايزين اكل بقى وشرب وعمل بقى وانتهى. مش بيقولوا كده الناس يا شيخ؟ طب انت في مسجد. أنا في الحقيقة لما رحت إدارة السلام الجمعة الماضية، الناس ظنوا أن سأتكلم في مسائل ومش عارف إيه وأدخل وأخذ. أنا جبت لهم من الأول كده، بقول لكم إيه؟ في معنى كده اسمه إيه؟ فضائل حسن الخلق. وجيبوا عليه. الناس خرجوا من الخطبة وقالوا: والله سبحان الله، إحنا صح، إحنا في أحوج ما نكون الخطبة دي. وفعلا المتكلم والمستمع في أحوج ما نكون. فجيت وإجا ذهب الشيخ الخطيب واتصل علي قبل الخطبه، قال انا اخطب في المكان الفلاني. فاذا به بيقول له: انزلوه من المنبر. وهل نزلوه صح؟ لا، ما هو غلط. لا غلط. انا بكلمك ليه؟ اقول ان كثير من الخطب اليوم يدخل المساجد يجيب مسائل سياسيه، فيجد الناس منقسمين، حد مؤيد وحد معارض. ليه؟ انا اجيب مسائل زي دي ليه؟ ما تخليها للخارج. والناس ده الناس سهرانين، معلش بيناموا الناس. على القنوات، سياسه من هنا وسياسه من هنا وتحليل من هنا وتعليق من هنا وشبعنا. اذا ما بقي بقى نرجع للدعوه من جديد مره ثانيه بقى، نجدد على الدعوه ونستمر وما نضيعش وقت. هذا هو المقصود. وضحت بارك الله الفكره، الرساله بلغت؟ تمام. مدخله تمام؟ طيب خلينا نشوف. فاصل. طيب فاصل، احسنت يا شيخ فاطر. قال: ما أمرت بتشييد المساجد. شيخنا الحديث: إذا زخرفتم مساجدكم. شيخنا البني حسنه عن أبي الدرداء: إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم. حديث مرفوع. شيخنا البني في الصحيحة بيحسنه. قال ابن عباس: لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. أخرجه أبو داود. إحنا قرأنا أبيات قديمة من الدرس الماضي، تذكرونها؟ أبيات الإمام البيهقي: أما المساجد فهي اليوم عامرة كأنها من قصور الفرس والروم، ترى على الباب والمحراب زخرفة تلهيك عن كل منطوق ومفهوم، وما يصلي بها إلا مؤذنها أو الإمام لكن دون مأمون. وإذا رأيت صفوفا في مساجدنا فمن فقير ومسكين ومحروم. فبعض المساجد ينطبق على هذا الوصف. وفي مسجد صغير كده، صغير كده، وتحصل قائم على الدعوة، على السنة، وعلى دروس ومحاضرات، مش ده بيحصل يا شباب؟ في مساجد كبيرة ملايين الملايين، اليوم انت لو تجيب 6000 سبعة عفوا 6 مليون 7 مليون ما تبنيش مسجد كبير مع غلاء الاشياء. ومع ذلك هل ستقوم فيها السنه ام لا؟ اهم حاجه اهم شيء مسجد النبي عليه الصلاه والسلام كان من جريد وكان ارضه حصى، لكن السنه فيه قائمه، الباكي فيه، الخاشع فيه، المجاهد فيه، المتضرع فيه، الساجد فيه، الخائل اذا بارك، الصف اهل الصفه فيه، دوله ثانيه. وهو مسجد من جريد وارضه حصى مش من فروش، لكن خرج من؟ خرج افضل اجيال وافضل الناس وخير الخلق المسجد. أنا فكم من مسجد مشيد وما يقوم على السنة، وكم مسجد صغير كده ما شاء الله تحصل فيه سنة وقيام ليل بكاء خشوع قراءة قرآن وتلاوة على قلم الوساق ودروس ومحاضرات. هذا هو العبرة، العبرة بيتك مش العبرة بأنك تشهده وتزخرفه وتلونه، مش العبرة. كان عمر بن الخطاب يقولون أكن الناس لا تصفر ولا تحمر ولا كذا ولا خلي سادك كده أبيض خلي عشان الخشوع يأتي. أما الإنسان يقوم المحراب مليان زخرفة، القبة مليانة زخرفة، الرجل قاعد يتفرج كأنه من قصور فرس الروح معنا. وهنا يقول إيه؟ هذا حديث رواه أبو داود. بعده إيه بقى؟ فيه هنا تتمة أو ما فيش؟ سوري كده فيه تتمة؟ سيأتي حديث معنا لا تقوم الساعة حتى تبان الناس إيه؟ في المساجد. والبخاري ايضا قال ابو سعيد كان سقف المسجد من جريد النخل، وامر عمر ببناء المسجد وقال اكن الناس من المطر. شوف هذا المقصود، بناء اكن الناس من المطر. واياك ان تحمر او تصفر فتفتن الناس. نرجع للحديث الاول يا اخوان. طيب في الشرح بقى قال حديث صححه ابن حبان ورجاله رجال صحيح، لأن أبا داود رواه عن سفيان بن عيينة عن سفيان الثوري عن أبي فزارة وهو راشد بن كيسان الكوفي، وقد أخرج له مسلم عن يزيد بن الأصم وهو العامري التابعي، أخرج له مسلم أيضا عن ابن عباس، وقد أخرج البخاري في صحيحه قول ابن عباس المذكور تعليقا، وإنما لم يذكر البخاري المرفوع للاختلاف على يزيد بن الأصم في وصله وإرساله. قال الحافظ قوله ما أمرت بضم الهمزة وكسر الميم مبني للمفعول، قوله بتشييد المساجد، قال البغوي في شرح السنة التشييد رفع البناء وتطويله، ومنه قوله تعالى بروج مشيدة، وهي شوف رفع البناء وتطويله ليس مقصود زخرفة. طيب وهي التي طول بناؤها، يقال شدت الشيء أشيله مثل بعته أبيعه إذا بنيت بالشيد وهو الجص. ولكن اليوم في عرف الناس اليوم العمل على هذا بجصصوه بمحروه، لأن هذا أكثر في قوته وأكثر في بطنه وأكثر في متانته، لا بأس بها. قال وهو الجص، الجص اللي هو الجبس، احنا قلنا قبل هذا جبس وغيره، وشيدته تشييدا طورته ورفعته. وقيل المراد بالبروج المشيدة المجصصة. قال ابن رسلان والمشهور في الحديث أن المراد بتشييد المساجد هنا رفع البناء وتطويله كما قال البغوي، وفيه رد على من حمل قوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع، أن ترفع يعني تطهر عن الدنس. قال على رفع بناء هو الحديث المسجد يعني لا فعلا الهواء فيه ليل بسبب لا الحرارة، لا بد من تعليق السقف في الأزمنة هذه، لا بد منها لا بد فشل. وبعدين نحن ما نتحملش السقف في الأوض وما فيش مراوح ولو كان ما حد شيء والله، حتى تبقى المراوح يعني مثلا مكان واطي والمراوح حتى ما تعمل موزين السقف السقف لما يكون مرفوع لا شك. قال نعم مش مخالف لنص الحديث يعني؟ لا لا مش مخالف، لانه برضه فيها اعتبار العرف. العرف الاول ما كانتش المساجد مفروشه، اليوم العرف السائد لا ممكن فرش المساجد، يعني جعل الاخشاب دي الجدران دي شيء لابد منه حقيقه. شوف الخشب ده بيحفظ من ناحيه يمنع الرطوبه لله، يمنع الرطوبه ويمنع اشياء كثيره. في اعتبارات، انت اليوم بتدينه بالبويه معناه في اعتبارات ما كانتش من الاول، وبتجصصه ما جصصته بالجبس، بتجصصه بالاسمنت محرر. تفضل يا شيخ.

وأن تنظف وتطيب، رواه الخمسة إلا المساجد. المقصود بالدور الأحياء، الأحياء عارفون الحارات والأحياء، مش مقصود الدور كل بيت يبنى فيه مسجد. معنى سأريكم دار الفاسقين يعني أرض الفاسقين، أحياءهم ها وأماكنهم التي كانوا يعيشون فيها. سبحانك اللهم وبحمدك. وانتوا الأيام اللي بيقولوا ايه في الأرياف بيقول لك دوار، الدوار شو بيقولوا الدوار؟ الدوار ده في الصعيد مش في الأرياف عندنا هنا. تمام، في الصعيد بيقولوا ايه بقى؟ الدوار ده يعني أحسن مكان يستضيفوا فيه الناس عن فوق القضاء. جميل، وأحيانا برضه بيطلقوه عليها الحارة الكبيرة الدوار وما إلى ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك. انتهى في المطر ولا لا؟